بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أرأي كقرآن جلقبة سورة محمدي نهن داورة بواقدار أبو حضر بن عطاء درسين كأنك نشوران جلقبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورة محمد جتران بيكمتي أكما سور القرآن هن بنو هدون فيلا مقام إتيك سجرون وامامتو خالي مقام إتيك سجر تر مقا إتيك أخبق إساني خساني وامامتو تنل مقام أكيسة دبت ميجر وامامت وآمنوا بما نزل على محمد جتو مكانان محمد كان وامامت كن توقو أكمل سورة أنا سورة القتال جدّة تبيكم تي وان هدّون ها سوى إثي وان لولا إراثه جلكم لولا اللي أكمل تها ولكن نسال اللي أكمل تها آخر رسال اللي أكمل تها جدّون وان هاتين هدّون جرو سورة القتال جدّاني سورة القتال جدّة أنيس بيكم تي كن اللين أسكت ستدبتمي ثم جرا وذكر فيها القتال جدّة تدبتمي جرا فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال مرت سورة محمد جدّوران بيكم جمّان تنا سورة محمد سورة مدنية دا أجد يوتنا هذا حوامي من كيس جرّ مكة ترّ برنا غر مدينة تجدّجاني سورة تني سورة مدينة تبوتي أنا هو أن أحكام واللولاد بدي سورة مكة وأن أصاد دبتي وأن أصولا دبتي دوبا سورة أنتوني سورة دبرتي مال والفكة تيوكا جد أنتاكي آخر دوما سورة دبرتي سورة الأحكافي في سورة كنا والفكة جد أنت مالي في فهل يهلك إلا القوم الفاسقون جيشو دبتي ور هلاك قدمو ور مكرى ربي إرى به جيشو دبتي سورة الأحكاف وسو حتى بسملان جدو هفي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم جدكم اتئان إن والفكر نيثاني إما تهاجد أنه ورّي ربي إرّا بهسون ورّأ في فيلّ كفري نمّل كرا ربي إرّا دوغي دلغا نساني مرتبة ديساني جدّا وإذا كان ماري سنلي وان كافرات دبتي نما كرا ربي إرّا به سنلي كرا ربي إرّا به دبتي أكنان سورة تنيلمان والفكات تجدان سورة تنيلمان نسين الرحاة سويتو إرهدون وإلولاتي لولا في الساتي أكام تهدو برباتشيسا وإذا أكام لولون برباتشيسا يو قبني هركان جاهدان أمو أكام قرطو برباتشيسا يجو إرهال لني دباتي أكمسان ور جنتاتي في ور إبدال لصفات إساني في ولي لني دباتي أما ثم تكافراتي فقطني جلت سندي بإنا جتشو اللي ندامتي كنا بك كنا فقاتاً توس كيسة تدبتاً دوب سورة ما جتشو رانجل قبجي ستي وإي ور كفريساً دبتو رانجل قبجي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ور كفرني كرا ربي إرابهني جداً كفري دان كرا ربي إرابهن وصدوا عن سبيل الله كرا ربي إرى اللي لبو أفيتي في نمال لي كدوغن كرا ربي سنقبتو أفيف اللي جداني نمال لي كرا ربي قبتو سنرى كدوغني إرى دجاسا أضل أعمالهم ربي درقا إساني هند بللي سجد دلغا إساني بللي سيجون كوني دلغا خيديو دلغا تنلي آخرا إتكن أولاني دلغا نساني بد جدودا يو دلغا خيري دلغا تكافري أسو مرة تنياتا

سغلي كيستي محمد رسول الله جيتو دبتاني بك هغانا مالي قران كيستي مكان بجمعتي دي مقا رسول ماتين مقا دوا منجلا سملي كان ربي نيوا كونيلن اسان خبجوت ربي النبي يوتا مرا ابراهيم ينيله موسى الله عيسى الله مرتاني دو ربي مقام وامي تها سوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجال انبيوتا انبيوني مرتي ثاني تو جالا دا انبيوتا كيس اولو العزم شنن تو جالا دا اولو العزم نن فاجن ها نوحي ابراهيم موسى عيسى في نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم إن كيسا الرجال نساني نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد الرجالات دوب ربنا كتي حال كافراتي في حال مؤمن توتا لين مفهمه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك وأن أكذبت فريق سلمان أدام به كون دلغان إساني بده كون ربين همتو إساني اللي ديسي في قلبي إساني اللي إساني تلتف بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ور كفر كانتوا وان ترى هردفا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق ور رب اتأمن أمو حق هردفا إسان حق هردفا من ربهم حيث سر ربي إساني الراكته جيكو نمني حق ربي إساء الراته هرده في ربي قلبي إساء إسابته الشيئة نمني أموت أرى هرده في دلغة نساني بدية كسيتي بيتا إجا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك أكما كدبركنا فكيغو دي ربي أدان نفهم كانت يضرب الله للناس نما فم اللي فكي قديهما أمثالهم فكي إساني وان إسان فكاتنين أدام بباسي فيهما فيلحق النذير بالنذير وان فكاتو توقفهم إسا فكاتو تي تكبسي سيججا أتنجو ما ديري يو تلتو دلائد تلتو من ستي دلغما يو بدي دلائد بديمتو ستي دلغما يججا بديمتو ستي دلغما دو بحق خانا كيساتي نمني بكلمتي قودمو ايغنوهيمي كافر دلقا نساني بددخانا والتبعون هفنقبو يوكا والتبعون تاتي اكتمقون انججونا واللولا نوهيما يو والتبعوتاني كالولا والسين تنتاتي اكتمقون اوكابدن كافرة كان كافرة سيدي دبتامي كان كخرا ربي ارانا مدوكو كان عبادة قدرت تنمان ديفن كان أكام قدر يو ولدت لولا فولدت تينا دوبا ما جدا ده فإذا لقيتم الذين كفروا يو ور ربت كفرتاني ولدت دفتال لولا كيستي جدا لولا فولد باتاني يو لولا فولدت دفتال ور ربت كفرتاني فضرب الرقاب مرمو مرابورو لك جدتو ما فان كينت مرمو مرابورو لك مرمو مرابورو لك جتو اصلين فضرب الرقاب جتو كنا سيلي في الرقاب تمجلاني كنا مصدر يجير كتي غرى رقابات اصلين اضربوا الرقاب يجا فضربوا الرقاب يجا رقاب دايا رقاب كافرتو تساني دايا جتا دوبا فضربون سنغتمنان فضرب الرقاب كوني مصدر ضرب الرقاب جتون مرمو مدعو جتون لأين سوما مرماتك ولد رفنان مرمو مدرافو رماليوان بران غافة جتون كوني غافة لولا كيستي كافرة شير لولو كإسلام ما إرانا مدعو بساني ولد رفتي لولي سنتم ففاقان لابتون هقامت جنان حتى إذا أتخنتموهم هغا ويتا إسان سن لاف سيفتاني هركا كنني سيفتاني تتججا اي أضعفتمو ما بسان لاف سيفتاني تتججا أسخنه ججون لاف سيفي قد تسيسوان سن الرعاني ججا لولي سنتم أفو فاقا متي haga isan sangatte siftanitti haga isan sallat siftanitti tayyib yo talla siftano la siftan je chungun raanu irraanin sakana kessa boju tujir boju isan raboju jira katimale la harre kana jefte kan bojite kan alla fifta فشدوا الوثاق فإذا غلبتموهم يو إسان الرآنتني وأسرتموهم إسان سنبوجتا فشدوا الوثاق والربوجتا سن هدا جبسة هدا أبكن تيسيني تكاهو أكا إسن وإسننغوني أكا إسن دون دن ديني تكاهو أكا إسن جلا تيساني بهون دن ديني هدا إتجبسة أكا جرتني فشدوا قيود الأسرى جتا طيب فإما منا بعد وإما فداء فإما منا وربوجتني هركاك أبدا كان وربوجتني هركاك أبدا كان هركاك سنجلتي دي بيه دا جبساتي كبا سنين جنة كان فإما منا يوكي غلطوم تنيد غلطوم سنجد ديفتا وإما هداءً تكاؤف بالتادان قديف تنججا إما منن تكا كنمتي غلطة قبطني غلطة قديف تن وإما هداءً تكاؤف بتاد أف بالتادان إمبه حتى تضع الحرب أوزارها أكنو مدلئي تنكايتين هقا للي ميشا يسي لفكيت تتي أوزارها أي أسقالها ulfina ishii jechuun namni lolaaf deemu akkama beeytanitti zinnaara hidhatee shugguxii hidhatee kaan hidhatee waan darbatuun hidhatee waan nyaatu hidhatee ba'amee baatam baatee deema waraan hattaa tadaa alharba wazaarahaa jechuun ey asqaalaha ba'aa ishii kan haga lafa kaayatutti jechuun haga lolli addaan galee lolli addaan dhaabatee biyyi nagaa taatee lola dhiiftanitti jecha hagasitti akkanuma dalaydan jecha hattaa tantahi alharbu بإسلام الكافر أو معاهدته تكا كافر أسن إسلامه تكا دمي تكا ولي قلتي وهي أمتني هكا ولي قلتي سنين أدان دابتني للي أسقال إسي من السلاح قل فينا بآبا تيديم تهيدا ناهد التيديم تسن هي كتي بيجي نقاها تاتو تيجي شوفان كينا طيب فإما منا بعد وإما فداء جتون كوني شن نستخممون نستخمني قائدة كاتان علماء تفسيرا هاتين أكيكا دربيتنا يو واني قرلا فكافرة جتون دوفي سواء مكة دوفينها مدينة دوفينا آية مسيح في ذا وقت المشركين كجدو خانات نستخجر ورقرين وان قرلا فجر مرن ديسان خنومان فتن إما من نني وهي تنجرو كنو إن السخمي غلطة انقبطو في ماري قدون كن انجرو أكام قدر ري إما لولا مالي لكي دبين كسيمتي صحيح ني دبين قبطة مقبو كان أكسو والنبال ليسو إيه كسان دبتي كان في ديجو دبين سوني لولا كجر سون كاين سيفي ليت كجر سون فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب كل لولا جتشور achi booda marhala lammataa dubbate marhala lammataa eega irra ooltanii laaffiftanii boojitanii akkana dalaguu ni dandeettan jechuudha kuni sanii waan wal diiguun qabu waytaroonaa hin lolanii eega irra aanan ammoo asiraa kana takka manniidhaan galataan gadhiisuun ni jira akkuma san ammas uf bitee bahuulleen ni jira jecha aayanni kana walitti guutu hoon jirtu آيان براء ما كان للنبي أن يكون له إيش أسرى حتى يثقن في الأرض جيتشوف جرى سنين آية كان في سول أبو ويتجرى آيان سنقاف بدريتي ما كان للنبي ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض جيتشون سن قاف بدريتي كأن ندفه نبي يفنته بوجو نساتهم بوجاته وجلت ونجده حتى يدخلنا في الأرض يجتون حاجة لا في سيء وجلت ده بسيء وفي فوق الإجتود وانا كسي أسرى في ورنو خنالال هنجيرو غاق سمسيط وجد شلولا شاف نسو غاق سمسلم توتا تتكادا خناف جدامي وإذا اشتد سلطانهم سلطان نساني وجد جباته جده جاز المن والفداء مني في فدان اللين كما بقى مني جدون غلطك بطني قديسو فداء جدون وكنبه تكاه نما والججيرة وجد تبادل الأسرى وان جران كان نما سيبرت هداجرو قديفت إسان اللي كافر برت إسلام كافر برت هداجرو سابساني قديسو جدجا كنافو ابن العربي اللي قرطبي اللي جمهور العلم اللي آيان نتوني هن نستخرني بكم في جيرت هجر إما منن وإما هداء جدجون دوبا بكتنات في ايغا دوبي اللولة تاتي ورابو جي أميكانا كيستي وآفر تكاهو وشن دلقو اسم الولكيس سنتو مرقق أبا جدان انتبهوا لهذه أيضا تقفى ورابو جي ولدتك أبيكانا مني دانقات إيسو نتا ثم ما بنو سالغافة بان رسول صلى الله عليه وسلم مسيدة كيستي هداني ايغا قياسة ديه بي gadidisan malin gadidisan man ni man gadidisan kan mata gadidisan inni nama guddada nama bekama kisani ta bekama sida an ka gadidisan to kola ma umiti akuma san amma kuni wala ma jecha inni sadaf sada atli lenita ajje sulenita kanalle sirati ochi debitan hedduda warqabame ega kabame kana ajje sun maslaha kabayo kajeda mutate kajje sun sa maslaha kabu ni ajje sajeta khiyari warumalol ci susani mata amira lonci susani akumasan istirqaqa gabra tasisu gabra tasisu afran kana wali filata kitaban gari afran makana dubata in shanafada takamu wa darbul jizya isin libra kafala ti ta ajadani wana kana amatati wana kana kafala ta ajadani wali galte wahi gudani li asra makana war mboje makana na kana ta ajadani akasiti kursi sulle ni jirajan wa itakana wa meka wa shani kana maslaha ummata islamati kam tu kabaje tulale war rumma lolto ta sundalaga je cha amir lulujisun atas dalaga je ولو شاء الله لانتصر منهم ما جردوا بربين يكسن جنة جرسن ولو شاء الله لانتصر منهم ولو شاء ذلك ولو يشاء الله أيوانا ذلك ولو يشاء الله دبين أكما دقيت تنسانك عجيت أما ذلك أنكم دبين أكما أما يسنبتهما مثلا akkuma isiniif haasame san takkaahu dhalika alibtilaa'u dhalika almadhkuru dubbataman sun min ibtilaa'i almu'miniina bilkaafiriina wa mudaamati alayyaam wa intisaari baadhim ala baad akkasitti waita kaan kun irra aanee ka islaama irra aanee waita kaan kaafirri irra aanee lolli si jaala dhawaatuma ka kun illeen irra aanu kun illeen irra aanu tahun suni kuma dageessan sani jecha maana alamru kadhalika jecha dubbina kadhalika walau yasha'ullahu lantasara minhum rabbiin osoo fede irra haaloo bahu takkaahu gadoo isaan irraa bahu rabbiin osoo fede lantasara minhum ay lantaqama minhum bilaa qatlin lolaan malettu isaanirraa gadoo bahu rabbiin ni dandaha dachii kuteeni qilleensatti gaddiise ملائكه في تيرجه جنون ربي تقول ما متي جنود في تيرجه الرابه هو مدندها ولكن ليبلوا بعضكم ببعض هاته غريب سنغري دا مكرو دا فلولا كان خرابدي ان صدات مو ان صدات نين داي تمون داي تنجي چوراج والذين قتلوا في سبيل الله والركار ربي كه ستي ليلا كلمه الله جي چرت بي سنكيسين التا تغدو دا قرار ربي كيستي اجي فامي فلي يضل اعمالهم دلغا اساني سنهم دبو يتهم بد دلغا اساني سنهم بل سو دلغا اساني سنهم بل سو ربي دلغا اساني سن akkasumatti isaaniif kenna dalagaa isaanii san duraan balleessu jechuudha. Falan yubqila allahu acmaalahum, dalagaa isaanii san duraan balleessu. Dalagaan warra karaa rabbii keessatti ajjeefame ka ikhlaasaan du'e ka jaynanaan haa jedhaniif lolee mitii ka gosaa lolee mitii rabbiif ka lolee ilaa'a kalimaa rabbiitiif dalagaan isaan badde jecha. سيهديهم ويصلح بالهم رب فولدر التل إسان قجيلش خرا قجيل لما إرقايا ويصلح بالهم قلبي إساني اللي قل قل لسي إخلاص كنفي إساني فتلك ويدخلهم الجنة جنة اللي إسان نقا جنة إسان قلش آخرتي عرفها لهم أي وصفها لهم في الدنيا وسم إسان دنيا جيران كهيمي في جنة أكنا تأكنا تأكنا تيانيان ميشان إسي أكنا كثيرين إسي أكنا كوان نسين الراتول فمت أكنا جدي كهيمي في سنجد عرفها لهم جدون إسي سن كبيش إسي ور جنة آسان حديث بخاري كيسة تكتو في ور جنة من إساني كجنة كيس سجرسان إر بيكن من إساني كدنيا ريتو تجرى من إساني كدنيا إر من جنة آسان إر بيكن jechuutu jira. Wayita kana maarree arrafahaa lahum jechuu kanaan ka wayita duraan duniyaa jiran wasafahaa lahum isaaniif himee isaan beeysite jecha. Warri gadiin arrafahaa lahum jechuun kun min alcaraf irraa fuudhamee ey xayyabahaa lahum kaisiidha isaaniif urgeessee waa itti aarsee tolchee jechuu akkasillee warri fassarini jira. Walakin tafsiri beekaman kam duraasi. يا أيها الذين آمنوا يا رب آمن إن تنصروا الله ينصركم يؤس الرب كسنيفتم ستني حقيقة توحيدة دابة ينصركم ربي لأن سنيفتم سدين كسني الرب ويثبت أقدامكم ميل كسني لقد سندابة يجا أقدام دبتهم كنما لكم قد سندابة يجا ممانا إطلاق الجزء وإرادة الكل maalii fi qadama kanatu kawa hin dheessanii fi gad hin dhaabatin illee isa waan ta'eef keessaa dubbatame malee gad isin dhaaba jechama. Gad isin dhaaba sabrii isinii kennee gad isin dhaaba jecha. Walladhiina kafaruu warri rabbitti kafare ta'isuu ta'asan isaan sun hoongayan hoongayinsa jecha. Fakkaatu walladhiina kafaruu warri rabbitti kafaran fata'asan lahum. Hongoon isaaniif haa taatuka halaakni isaaniif haa ta'u jecha. Wa adalla amaalahum ammallee dalagaa isaaniillee rabbiin duraa balleesse jecha. Dalagaan isaaniillee ni badde warra kafare habaamansoor taate dalagaan isaanii. Wa qadimna ilaa maa amiluu min amalin fajacalnaahu habaa'an mansuura. Walladhiina kafaruu ta'isuu ta'asan jechutti warri fassarillee hin jira. ta'asaniin boodaa kun aamilli isaanii gatame jedhan aamilli isaa ta'isuusani fata'asan lahum jechuun ey bucdan lahum fageenni rahmata rabbi irraa fagaatuun isaaniif haa tahu takka ammoo halaakni isaaniif haa tahu jechuu akka maanaatitti wa adalla amaalahum jechuun rabbiin dalagaa isaanii balleessa jechaadha waan niyyaan keessa hin jirreef niyyaan kaafiraa fayyaan taatu maaliif dalagaa isaanii balleesse jecha akka waan gaafiin as jiru daalika wanni sun akkas taheef jedha wanni dalagaan isaanii baddeef wanni isaan warra hongoo ta'aniif biannahum karihuu maa anzala allaahu isaantu waan rabbiin buuse kana jibbanii fa ahbaba acmaalahum duuba rabbiin balleesse dalagaa isaanii rabbiin duraa balleesse jecha dalagaa isaanii san rabbiin duraa balleesse أفلم يسيروا في الأرض دوب ور مكة كان أمس لولان قام اللي أكي كوني مرتي سانو ما فاسام أفلم يسيروا في الأرض سلا مالي في جاني لفظين عامي مكة أمانتنا مروم مالي في ندب ندتشي كيسا فينظروا سلاني لالني أسوك ديما تاتي كيف كان عاقبة الذين من قبلهم booddee warra isaaniin dura ka ambiyoota rabbii kijibsiise ka quraana ka kitaaba rabbiin buusetti amanuu dide waan tahin ilaalani maayyaani dammara allaahu alayhim jechuun ka rabbiin hundeedhaan isaan balleesse jechaadha jean dammara allaahu alayhim jechuun dammarahumullaahu jechuudha wallaba jean oso akkas taate waa irraa hafutu mala jean dammara allaahu alayhim jechuun kun ilmaan illeen hafne duniyaan illeen hafne manniin illeen hafne homman takka isaaniin hafne jechuu kenna jaan وللكافرين امثالها ورك فريمرا سنما ايغتا كاجتا فانكنت ورك فريمرا سنما ايغتا وللكافرين كافر توتا امثالها فكاتا مسن تجرا بدما كفي تجرا جتا ذلك بان الله مولى الذين امنوا واني كن لنا كانت هيف واني ور مؤمن توتا خير ارغته ور بدي هونغو كان ارغته بان الله مولى الذين امنوا ربي غبر ما حقات هيسوني جال الله ور ربي تامنيت انا تمسا ور ربي تامنيت ثاني تمسا دين ثاني رد وان الكافرين لا مولى لهم كافرتون يمو لا مولى لهم اي لا ناصر لهم تمسا ثاني تمسو كإسان غرغارو جيرو جتا هما تمسا تكلين أرغتاني مولا كوني أبقى معنا أتيت معنا هدو قبا أتيت أما أي لا ناصر لهم جتو بك برا ديتي معنا مالك جتو اللي هندور فتا جتو اللي انتها أكا جتش ربي كيسة رفي جرو وردو إلى الله مولاهم الحق جتو كيسة سورة يونس كيسة قدو في مولانا تشيسون اي مالكهم جتا اي مالك امورهم وردوا الى الله قررت بيدت دي فمن سانسون مولاهم جتون اي مالك امورهم جتا انظر فتا امر اساني كتهدو قادا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات ربين ورب تدوغان امنا سننك وعملوا الصالحات أما الصلت كدلقا سن الليل سينسى ربين جنات تجري من تحت الأنهار جنة وانجل ألقى إساتي في مكين إسالة قويات سينسى جنة يجو مكانة مكين اللي ألقى اللي قبجان مالي في وامن مرتك كي ستي والقيت تجيش على جل مكين إساتي في جل ألقى إسالي بشانن تيا كوني iddo yo akastate wanni marti gurraachate he tole jere nama gammachiifti wannu tibeynu misala no goda wannu tibeynu misala no goda rabbi walladheena kafaru warrabbit kafari ammo yatamatta'una niqanani an wallubu isani feedet niqanan dunya tan kezetti tikanani an wayaakuluna yatamatta'una kulli bal adaka wan jalalan tahina wan afanin dubbatan tahina wan sirban tahina kan tahina وامرك بات يتمتعون وياكلون وانغرنيا تدر الرؤول نياتا كما تاكل الانعام كما تاكل الانعام اكبل لدنيا تتنياتا والنار لهم يبدي مو قبص ميثانيت يبدي قبص ميثان كيف تكبتني قال انسان ابتدي يعني مرجي انسان ابتدي بودافتا ان يجا مر كانيتون وان ياتني في وان يتمتعون كن دبرتي قناني ولن كستجرا انسان هما بطون انساني في فروج عملي وامران كبنجه يعني انساني اكمتي دبرتي ولين تبتني في اكمتي ست قناني يعني في اكمتي ياتني ياتان قام وفي كان يتجبسن قف وان انساني ياتسو يا دبران كبنجه كان ابو دلغان انساني بده من انساني بده وكأي من قرية مقاتم غندين الراجة أكنا جتون كثير يجتو رجان هدو تقول ما متي غندين الرا تقول ما متي هي أشد قوة من قريتك غندين سنين ججبك تاتي أشد قوة جبين كيست إر ججبك تاتي من قريتك غندك كمكة كان الريان بمحمد التي أخرجتك غند سنوخ سبابتي isi ganna ufirrasi ari ekanarra kajajjabatu meqatam je halaknahum kadara jibone ukke jibone tu sisan kaballetini sala nasira lahum katum san to ko isani fin argamin meqatam heddu le jamana ashad quwwatan min qaryatika allati akhrajatka qarya sibaf tayjunkuni namu makay tajrutu tifir ame jan qarya wa namam baftu way jidar kunna mariya namu shige tajrutu na mariya ka ahlin qarya sane ufir rati ariye jettuma mana nisa duba

amma le la gowantu isani bijira min asalin daima rakate la ga daima tu isani bijira musaffan jechun alile sama katai kat alile fami rabbi alile sada shetu kagagan qabne ka sila daima khanif ni kaisati dua gagan ke sajira ka wait alile sana dambahu kana mara kan qabne jecha kulkullu kulkulle fama kanat akka ilaja ditti tinjira tanje chafi shifayimti shifatu ke sajira waita kana mare wan shifa alle argatan wan bashannan alle argatan ana wan tinjira tan alle argatan bishan tin akka fedan tin namni tahaja mukatin kul kulle fedan alle argatan jannata ke sa homa fedan mara tujira jecha kana ulitti fi hamala ayn rat wala udun sami'at wala khatar ala qalbi bashar ولهم فيها من كل الثمرات ايك كوني دبتمي امس كانان التي اساني بنجرا جنات سانكيسه من كل الثمرات شوفوا ما فيرا ارا والنسان في دانساني بجير ابا برتقانه برباده جدي ابا تفاحه برباده جدي انا كان برباده ابا مانغا برباده جدي هما برباده ارغتهچا ومغفره من ربهم اما اللي ارارمت اساني بجير ربي اساني اراكته ارارمت اساني بجير araram alle argatan asheta ittin qanani anille argatan ya rabbi jannata kanu kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum kaman huwa khalidun yarakatiyam afaman kana fi hadha an-na'im afaman kana fi hadha an-na'im al-muqim as-sarmadi al-abadi filame nama qanani akana kana kesati tai asarmadi alabadi qanani yero takana marra dabamun dande ni qanani walit dabata namni kana kesati tai kaman huwa khalidun fil nar akana ma bidda kesati yero hunda jiratuni tai jawab ni simbil intani wasuquma an hamiman yo wa obafamu barbadan ille ka obafaman ma'an bishan hamiman danfa akkan danfa jecha faqabba am'ahum mar iman isani cire jecha dubaka bishan danfan sun ka mar iman isani cire jecha isan bak isan pijira tani bidda wanni karefu ammo jannata wanni sun dugan kuno lagowwan akkasi mi'awa sani wanni kuni dugan bishan danfada بشان دمفان كوني كريم الإيمان إسانية سجدك يا ربي نجارة نهاباس والكتا جدا مينا ما قليق أبو براتي ميلا لا جدا ميت نمال لا لا تي فلد جدا نمني قناني دراسا كيس سجرو في ربكو كبوداكم كيس سجرو كيس سجرو والكتا جركم والكتا متي إيغا كسب بيتنكا خرا خيري قرى جدا ومن ما يستمع إليكا warra munaafiqtoota karabbittin amanin sanirra nama gara kee daggeeffatu jira jechuun nama si daggeeffatu jira khutbaa jummaadaa tahina waazii biraatoo tahina ijtimaa bakka jetti gootu tahina warra dhufee daggeeffatu jira kaafirtoota irra hattaa idaa kharajuu min indika faidaa kharajuu min indika yoo si biraa yaa'an ammoo qaaluu ni jedhan istihzaa'an jecha wa sukriyatan xiqqeessaa gaaf jedhan قالوا للذين أوتوا العلم وربكم سكنني علماء صحابة خنان جدا وربكم سكنني ربين بكم سكنني كن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أك عبد الله بن مسعود فا أك عبد الله بن عباس فا ماذا قال آنفا ماذا قال صاحب نكستن ثم الجد جانين محمد بن صلى الله عليه وسلم آنفا ريفوتنا ريف مال جده قال لك كيف سنسر ريف مال جده جانين أكتو ما جرانو فيه مالي فيه تكا دب مثلا قلب فنه وان جبان غراجر توفية تونا تكا مو تكيس مجرد ما تكيس هاتي دب سالة تكيس ني سالة تكيس ولا فكس جران جيتش ربي مال جران دوبته تكناتا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم والركسيس والرب قلبي إساني الرد متنصى وذي قلبي إساني شفه وان خيري قسينو ضد يجا واتبعوا أهواءهم فدي معفيق فكهر دفن والركسيس وركلب إنسان يجفنت ما لي في فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إنسان جلتني جنان جلتي إن تسرب بين كمتن سي درس ربي لين قلبي إنساني قلبي إنساني رتي جفت سيدي موفي جلدي مومالي حق جلدي موم كن إنساني بنتو والذين هتدوا ورغر ربي تتك أجيلي إيمان دقاء مني تلتو دلغتي هم تراغوري جدي جدي هون زادهم هدى أي زادهم الله هدى ربين قجل مسانف إليه وآتاهم تقواهم صدا إساني اللي إسانيف كن جدشون أي وفقهم للتقوى صدا إساتيف إسا وفقه يو ربين دلقا جدي دلقوا مالي دبين قبن يو إراغورا جدي إراغورو مالي دبين قبن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا أبكي كوني توفيق ربي تيما لينته جيت يا رب نوفق يا رب يا رب نوفق. فهل ينظرون إلا الساعة مال إيقان ورّ كفار قريشي كديدا كن ورّ ربي تأمنوا ددني آية ربي ددني أنبياء ربي تجسي سنجرا كن سلا مال إيقان إلا الساعة قيامة مال إيقان قيامة قدتي ساني تبوت تهيتي قيامة دعاتو كمتا متتنا مكبتسان تهيتي قيامة يوتاتي مالي ماليكا أن تأتيهم بغتة إساني تأفوجت بغتة وصما إسان في الراكو بانقامني وصما إسان في الراكو بانقامني قيامة تأفو مالي ماليكا جلا وانيكا تبيران جرتو فقد جاء أشراطها لغار فجرا ملكتون إسيدار فجرا قابني أكنا جرمونغا فرسول جن صلى الله عليه وسلم عشران نساء نتم إسانيفا إسان إرقمونو خاتم الأنبياء كنون مانو عشرات ساعة إنشقابني كمرا جين أدان رويون عشرات ساعة كتلا سنين بيكن كنون مرتي ملكتون إسيدا دفجرا قياما سن إسان قبطو مالي مال إيقا جركم مالو ما في نمن نججا فأنا لهم إسا إساني تهري إذا جاءتهم أي جاءتهم الساعة يو قيامان سنتنبت ذكراهم أي تذكرهم يادتهم إساني إسا إساني تها تذكرهم جاتون كني مبتدا دا أنا لهم جاتون سنت خبر سلا ولكن وان استفهام تهيب درة رسم فأنا لهم إذا جاءتهم إسا إساني تهري يو قيامان سنت إساني تنفت إسا إساني تهري تذكرهم يادتون إساني سن إسا إساني تهري غرفمون سن إسا إساني تهري إيكا قيامان تفتي سكبت توبان إنك بلم سنجا توبان هاقوما غرغران سيني هاقوما زام نسيت تنقوبتيني إيكا نسيت تنقوبتيك جرق أما أمن تسن وإسا فرعون بشان غما غما اتجيغا كما دوران نغايا عن موسى نغايا عن كيسة بهي مال جدي أماني جدي الآن مكذا سي أما ويتين أمانا أما جي ربين أما كدركي كجانا جدي لانا خبر دي تي الارج تي خانا من تين جدي كنين تاو جدي إيمان إجباري كقهري كنين تاو إيمان اختياري وصوف إيك أبدو أمانو فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم بك غيانا موابيكون الرامل بك في هاغلت هبت برت جلقمني ان محمد جلمك فاعلم برت وتي هبت يا ارغماك يا نجنا نما مرافق امركم توجه نما اقليكم مال أنه لا إله إلا الله أنه إيشان والحال دبين يجم لا إله إلا الله قبر مان هكان قبر متك اللي ننجر إلا الله الله تكوشك هكان قبر مسمى ديش أي لا معبود بحق إلا الله هكان قبر مان هكان قبر منجر قبر ما تكوشك سمى ديش كان بيك دور توحيد كان هبت دورة أكيدان كل كلها تاتو درا واستغفر لذنبك أمل سنبودا واستغفر عرارم بربادك بل ليس تيتك عرارم برباد يا ربدي دلك وللمؤمنين والمؤمنات مؤمن توتاف مؤمن تبتي في اللي عرارم بربادك أكما كيتي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كان رسول توجهون مالي ويتجنن فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب رجو كان يتوجهون إسام معصومته الأولين قل كل لتهن يا ربي ناديس تبيكو تنبين ناديس يعني إيه توديس كيستك لتنيمي خلطوني متى باب دي كلام مفتوح لمتى إرانتي تيجو متى مانان أمتا تاني فمو برسيساتا أنافسه برسيساتا كا غنما غلغلا إنكم تخطئون بالليل والنهار كربين جلونكا وانا فرض ذنوب جميعا إسن الكنيقو يابا جيدا لأيدان يعني إسن فرارا مجدا هل كنيقو يابا جيدا لأيدان كجل نكاكا كي ياب كيتين كوني أولا أقيدان صحيحة هاتاتو أقيدان صحيحة تاتو ملي وان رتن جارا من جتو جامانا فعلم أنه لا إله إلا الله درا أقيدان قل كلها تاتو قبر ما نقار بيتو كتش قبر مسمى لينجيرو حقان قبر ما ننجيرو أران قبر مردي مرجيسا إيقساني الاستغفار لذنوبك وللمؤمنين والمؤمنات هذا بعد الأقيدان إيقا أقيدان قل كلو تاتي وسو أقيدان تقول كلو انتهين استغفار يوبر بعد ما لرقت إيمان نسلي تنجيرو كوائر تجارة من جيتشا كنافو أبكم أبو كارين العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل جتوانا كانت كانيه مالي وابيكون وصوان دبتو هدوسان هندبان نندورا وابيكون وان دلقو هدوسان وصوان دلائي نندورا يجا يوان هم بين هندلقا تكاوين دبتا جتوانا كانت كمي دبتا كمي تدلائي تكا برا دبر سيدا تكا هين انكفتا تكا همسان والله التواني سي لابد بيكو الراجتشا كنافو بيكم ستوا هند درسا كنافو أمة محمد أمة مال جدنين أمة إقرأ أمة إقرأ والله يعلم متقلبكم ومثواكم جبرمان هكان جبرما تهسوني والله يعلم متقلبكم ربين بك هذا متقلبكم غرق الجلين سيسن قيا أسي أتياتني غرنا كون الببئي كون قد ببئي ديمتني رزقي بربادتن كانت ربين بك ومثواكم قال قلبك تنتقلتني اللين بك جيتشا تكا متقلبني هذا دنيا كيف سجر مرته مثوان آخرابك اتقلن تهو لدي فسروا النجرة ولكن ربين قويا كيف رزقي بربادة تنقوني شو آية تدوك كيف ستوان دبتو متقلبكم جيكم والله يعلم متقلبكم ومسواكم بكي سن قويا قلتني في حلقان قلتني ليهم بيكا بكي سنجل آباتني انقبضني جيكم برا دبين كيف ما لي فكرنا نجل ربي والله يعلم متقلبكم ومسواكم جيكم أنا ما لي فجل بكي سن قلتني اللي نجل آدوكاتي انجيرو بكي سنبلتني اللي نجل آدوكاتي انجيرو حسب سنير رتي بيكون سكين نجزا اسني في ديبنا بكما غاري اولا بكما غاري بولاجه تولد بي بكما غاري اولا بكما غاري بولاجه ربي نور بك غاري اولي بك غاري بول ربي نو هاتاسو وان نجي كان لي ورخ يرت ربي نو هاتاسو صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.